Sí. María Corales. ¿Cuánto te estás pegando? ¿Cuál es el mexicano del Hoba? En un libro. En un libro. All Perlita. Perlita. Sí, that's right. solution مش solvent. هي الأرضوس solution مش solvent. يعني هي غلط. solution ما بتصور. طيب يا فندم نبدأ بعض. كلامك صح بس يعني احنا هنطلعها بعد كده ان شاء الله. نعم. هي الأرضوس solvent طبعا. sorry solution ما ليش. يعني انت بتكمل الى لتر مش تضيف لتر. ايه احنا هي بدأنا فيه. لو كنت تضيف لتر. انما هو معناه في مستقر انما لغويا عشان نبقى مضبوطين قوي يبقى صلوشن اه في نص الصرف اوكي النقطه اللغويه فعلا يا شباب يا اخي يا عم قول له اهلا وقفت سؤال نمرة 19 بفر ده اول حاجه يوز تو مينتين ذا بي اتش كونستانت طبعا صح ريكشر اوف ويك بيس and it's salt with strong base but weak acid and it's salt with strong base now مش weak base طبعا ما فيش حاجة اسمها weak base and it's salt with strong base هي أساسا شيء غير متواجد بعدين mixture of weak acid and it's salt with weak base. لا. بس لا أنا من strong base. أنا weak acid يبقى معاه strong base. بعد كده عمل combination A and C و A and B. طبعا هي اللي بروحها في البحث. يعني هي A فقط هي الصح. الموست امبورتنت فيزيولوجيك فاكتور از هل هو الهيموجلوبين ولا الفوسفيت ولا البروتين ولا السيترات ولا نون او ذا اباف. برضه مع الاسف السؤال ده يؤدي الى شيء من الانتباه. ليه يا ترى عشان ايه؟ لان الهيموجلوبين سيستم هو فيري امبورتنت ان ذا فاكتور اوف ايه؟ اوف يوز. فاستيل اتس فيري امبورتنت. فاحنا فاينلي بنقول ان البايكربونات سيستم هو اهم منه. على الاقل بقول تاني في الامتحان هيجيلكوا اسئله فيها كده. الاسئله دي مع الاسف محتاجه تصحيح. واضح ان في بعض الاسئله مش مظبوطه ومحتاجه تصحيح. هتتصلح ان شاء الله ولو جالكوا سؤال في الامتحان مش هيبقى فيه سؤال ما تقلقوش. اوكي؟ فهنا الوصول طبعا في الحالات دي نقول هو الانفلونزا. ايه؟ ده ليه ده اهم واحد في المجموعة دي. اوكي؟ Buffering of CO2 is the major function of مين اللي بيعمل؟ طبعا هو الهيموجلوبين. الهيموجلوبين احنا لسه قايلين مثلا في الكلام اللي هو C. Buffering of الهيموجلوبين اللي بيقوم بيه اساسا هو سوري Buffering of CO2 اللي بيقوم بيه اساسا الهيموجلوبين of الهيموجلوبين سيستم. يعني C ده الاجزاء القليله. احنا قلنا المره اللي فاتت بصفه عامه اسباب الاسيدوسيس والالكالوسيس. محمد انا كل ما اسمع المحاضره الاقي قطع الله يا جدعان انا نزل انا بسمع المحاضره اللي في الجروب بسمع صوتك عارف انا ايه ده كان برضو كده اقوم يعني يا جدعان يلا سلام احنا القعده يعني لا ما تقولهاش قومي قوم تفضلوا يعني برضه لو نرجع تاني للتجربه والنمبر اللي فات كده بسرعه. أولاً ما تعريف الأسيدوسيس هي حالة بيقل فيها البيت وضغط عين 7-35 جرام. قلنا النورمال من 7-35 إلى كام؟ إلى 7-45 يعني متوسط 7-10. لو كان أقل من 7-35 يبقى اسمه أسيدوسيس، أكثر من 7-45 يبقى اسمه ألكالوسيس. الأسباب العامة كده بسرعة هنقول بقى في بقول التفصيلات. إمتى يحصل الأسيدوسيس؟ يا اما في اكسسف برودكشن اوف اسيد مضيفه في الدم، يا اما انا مش قادر اتخلص من الاسيد سواء CO2 او الفيكسد اسيد. قلنا الفيكسد اسيد دول يشملوا ايه؟ سلفوريك اسيد وفوريك اسيد يوريك اسيد. قلنا دول جايين منين؟ بالبروتين دونيكليك اسيد. يشملوا لاكتيك اسيد وده بيجي من انكمبليت اوكسيديشن كربوهيدرات. تشمل كيتون بوديز جايه من انكمبليت اوكسيديشن اوف فات. ده كده بسرعه قلنا الكلام ده تماما. فلو في اكسسف برودكشن لهذه الاسيد او فيلير اوف سكريشن في الحاله دي الاسيدوسيس هتحصل. طيب اسباب الانكريس برودكشن هنقولها بعد شويه. فيلير اوف سكريشن سببها صفه عامه كدني فيلير. فشل الكلام. اوكي؟ يا اما فيلير تو سكريت سي او 2 طبعا يعني ايه تاني حاجه في اللنج. يبقى في اكيوريشن اوف سي او 2. يا اما less commonly excessive loss of bases through the intestine والكلام ده بيحصل في حالات الإفساد الدايريه. بيبقى فيه اسيد. طيب ازاي الريشيو دي تقل؟ امتى الريشيو دي تقل؟ يا اما نقص في البص يا اما زياده في المقص كده ولا ايه؟ شرط يا اما زياده في البص زياده نقص في البص اللي هو البايكربونات يا اما زياده في المقام. لو نقص البص او زياده المقام قلنا ثاني البص اسمه النيوميريتور والمقام اسمه الدينوميريتور. اي من دول هيعمل ايه على طول؟ هيخلي الريشيو دي تقل. وما دام قلت الريشيو دي عن 20 لواحد يبقى البي اتش هتقل عن 7.35. اوكي؟ طيب ايه اللي يخلي البايكربونات تقل يا ترى؟ مجموعه من الميتابوليك ديستربنسز وبالتالي بنسميها ميتابوليك اسيدوز. ايه اللي يخلي الكربونيك اسيد يزيد؟ لازم يكون خطا في الريستريشن. لان مين اللي بيتحكم تاني في الكربونيك اسيد؟ لانك. كيف تتحكم اللانك في الكربونيك اسيد؟ بسنتج اكسكريشن اور ريتنشن اوف CO2. لو فقدنا CO2 يبقى فقدنا كربونيك اسيد. اذا قللنا فقدان CO2 ريتنشن او الاحتفاظ به يعني الكربون دايوكسيد يبقى زودنا الكربونيك. اوكي؟ فاللانك هي اللي بتتحكم في الكربونيك اسيد. خلاص؟ يبقى امتى يزيد الكربونيك اسيد؟ يبقى لازم حاجه ريليتد للريسبريشن. امتى نقل البايكربونات؟ لازم حاجه ريليتد للميتابوليزم. عشان كده بنقسم الاسيدوزس الى نوعين، ميتابوليك اسيدوزس وريسبيراتوري اسيدوزس. هنبدا بالريسبيراتوري اسيدوزس. قلنا في ايه يا ترى في حاله الريسبيراتوري اسيدوزس؟ وي كانوت اكسكريت كربون دايوكسيد، ديكريز اكسكريشن اوف كربون دايوكسيد. العيب يبقى في الريسبريشن. سيبنا من الكارديا كوزز ممكن نشربها مش هنتكلم عنها مش مهمه بالنسبه لنا. في كارديا كوزز احنا مالناش دعوه بيها. ايه اسباب في الريسبريشن؟ تعمل ريتنشن اوف CO2 تخلي CO2 يفضل موجود في الجسم ومش قادر اتخلص منه. في احتمال يا اما في انتبيشن او ريسبيراتوري سنتر ودي بنسميها سنترال لانه جاي من السنترال نيرفس سيستم الجهاز العصبي المركزي. لان في مركز مخصوص للريسبيريشن موجود في المدال. عارفين ايه المدال ولا لا؟ ها؟ اللي جزء من البرين ستام. البرين ستام اللي هو تحت السيريبرال كورتكس. السيريبرال كورتكس دي اللي هم تو سيريبرال هيمسفير اللي هم النصفين بتوع المخ الفوقانيين. ها؟ بينزل منهم الميد برين وبعدين الفانت والمظلة. دول اجزاء البرين دول بنسميهم برين ستام. المظلة هي اوسع واحدة اللي هي بعدها ايه اللي نازل منها بقى؟ سباينال كورد. نزل بعد كده منها نخاع الشوكي. ها؟ المظلة دي تحتوي على ايه بقول تاني؟ على مركز للتنفس بنسميه ريسبيراتوري سيستم. مركز التنفس ده بينظم تنفس. طيب ايه اللي يخلي مركز التنفس يقف عن العمل؟ بعض الادويه من اهمها ومن اشهرها المورفين. المورفين لو واحد خد منه جرعه زائده احنا بنستعمل المورفين علاجيا ايوه لتقليل الالم. لان من اكثر الادويه اللي بتقلل الاحساس بالالم. اوكي؟ فاحنا بنستعمله دوائيا. ها؟ وفي ناس طبعا بيستعملوه كدرج. بيستعملوه كدرج وبيوش يعني. اللي هم موجود فين يا ترى المورفين ده؟ في الاوبيا. اللي هو الافيون، الافيون يحتوي على المورفين. فالناس اللي بيستعملوا افيون لو خدوا منه جرعه زائده يموت. ليه اللي بيستعمل جرعه زائده من الافيون يموت؟ عشان المورفين اللي فيه بيعمل انكريشن او ريسبيراتوري سنتر يوقف عمليه التنفس يؤدي الى ذات فاينل. المهم اذا لو خدنا احنا اوفر دوز يعني كميه زائده من المورفين كعلاج ممكن على طول يوقف ريسبيراتوري سنتر. عشان كده بنسميها سنترال. هنا خد بالك انا بسميها يبقى هنا مورفين بايزونينج. يعني هل اي واحد ياخد حقنه مورفين يجي له ريسبيراتوري اسيدوز؟ عادي جدا. واحد عنده الم شديد بالاخص بعد العمليات او الناس معهم كانسر احيانا بنديهم مورفين كعلاج عشان الالم نوقف الالم. لو خد جرعه زائده ده ممكن يوقف اول ريسبيراتوري سنتر او يقلل النشاط بشده ويعمل لي ريسبيراتوري. مش المورفين هو الوحيد، في حاجه اسمها باربيتوريت برضه دي من المهدئات برضه. عشان كده ممكن استعمال المهدئات يؤدي الى ريسبيراتوري اسيدوز. اوكي؟ طيب ادي السبب. السبب الراوي خلاص بيتز انكومباتبل وضايع ده ما يقدرش يعيد. انما عادة اللي هذا الراوي ما بيقدرش بيقدر كل رئتين، لا بيجي بحته معينه من الرئه ويأثر عليه. وبالتالي برضه هيقلل عمليه التبادل الغازي، وبالتالي يؤدي الى ايه؟ ريتنشن اوف CO2، ما نقدرش نتخلص من CO2 ويعمل لي ريسبيراتوري انفيزيما. الانفيزيما او انفيزيما من بحث في النص بتؤدي الى ايه؟ الى تكسير في اللنج تيشو. اللنج تيشو هيتكسر. يعني اللنج تيشو كميته تقل. عشان كده الناس الانفيزيما بنلاقيهم عاملين ايه؟ صدرهم منفوخ قوي. ليه؟ كنوع من الكومبنسيشن بيحاولوا يعوضوا نقص اللنج تيشو. اوكي؟ ده يؤدي برضه الى نقص في تبادل الغازات، وبالتالي ريتنشن اوف كربون دايوكسيد، وبالتالي ريسبيراتوري اسيدوز. اوكي، ده نوع من لانج ديزيز، امبيديما او نيمونيا. ممكن المرض يبقى فيه ريسبيراتوري باسج. يعني ايه باسج؟ يعني مجرى، المجرى الهوائي. اللي هم ايه المجاري الهوائيه؟ اللي هم التراكيا والبرونكاي والبرونكوس. مش كده؟ القصبة الهوائية والشعب الهوائية والشعبات الهوائية، كل دول نسميهم respiratory passages، المجاري الهوائي. دول لو حصل فيهم انقباض يحصل ايه؟ مفيش تنفس بقى. طيب امتى يحصل انقباض؟ ايه اشهر حاجة بتعمل انقباض في البرونكاي والبرونكيول وبتسد المجاري الهوائية وبالتالي ممكن تعمل respiratory acidosis؟ البرونكيال ازمة. ايه هي البرونكيال ازمة؟ اللي الرب الشعبي. الرب الشعبي بيحصل فيه ايه فرق؟ بيحصل فيه انقباض في العضلات اللي حوالين البرونكاي والبرونكيول، وافرازات في داخل البرونكاي والبرونكيول، وبالتالي يحصل ايه بقى للمجرى الهوائي ده؟ انسد سد جزئي، ويؤدي الى على طول ريتنشن اوف CO2، عدم اخراج للكربون دايوكسيد. او اسفيكسيا اللي هي الاختناق. اوكي؟ كل دي اسباب تخلي مفيش تبادل غازات، سواء في المجاري الهوائيه، سواء في مرض في اللنج، سواء في حاجه وقفت عمل مركز التنفس. كل دور ريسبيراتوري، كل دور حاجات لها علاقه بالريسبيريشن، لها علاقه بالتنفس، عشان كده الاسيدوز دي بنسميها ريسبيراتوري اسيدوز. اوكي؟ قلنا بيحصل فيها ايه؟ ريتنشن اوف CO2، ديكريز اكسكريشن CO2، وبالتالي الكربونيك اسيد ديجرانو ايه؟ يزيد، يبقى النسبه دي تقل عن 20 لواحد، وبالتالي تؤدي الى اسيدوزيس. طيب يا ترى الجسم يصلح الكلام ده ازاي؟ ازاي نصلح الاسيدوزيس؟ احنا قلنا مين اللي بيصلح بصفه عامه كاورجان؟ اللنج والكدني. اوكي. طيب يا ترى في الكربونيك اسيد يبقى مين اللي هيصلحه؟ طبعا يبقى الكدني. لا اللنج خلاص تعبان. فاذا اللي هيصلح هو الحاجه الثانيه، سليم، سليم القلب. تعبان هو اللي ادى المرض، السليم هو اللي يصلح. طب يا ترى الكدني بتعمل ايه؟ دي طبعا الحاله الاولى، يعني دي حاله الريسبيراتوري اسيدوز. ساعات نسميها اكيوت ريسبيراتوري اسيدوز لانها لسه حاصله دلوقتي. بيبقى فيها ايه يا ترى؟ فيها كربونيك اسيد زايد زي ما قلنا. انما الكربونيك اسيد نورمال، مين اللي اثر عليها؟ مفيش حاجه. خلاص الكيتي تعمل ايه بقى عشان تطلع هذه الاكيوت ريسبيراتوري اسيدوزس؟ بتعمل كومبنسيشن، يعني تصليح او اصلاح، انها تزود البايكربونيت. الكيتي تتعامل مع البايكربونيت، بدل ما تخلي البايكربونيت تحت البليورين، لا تخلي البايكربونيت تظل موجوده في البلاد، يبقى هنزود البايكربونيت. يبقى كده صلحنا النسبه. بقينا قريبين من 20 لواحد، وبالتالي الدي اتش عرفت من 7-35، يعني حصل نوع من الكومبنسيشن. ففي الحاله دي بنسميها كرونيك ريسبيراتوري اسيدوز. كرونيك يعني مزمن. ليه؟ مع الزمن عملنا ايه؟ الكدني صلحها. الكدني بتاخد وقت يا ترى عشان تقوم بعمليه الاصلاح؟ ايوه. اتليست 1 داي. اتليست. هي 1-5 داي. تاخد وقت على ما تعمل عمليه الاصلاح. زي ما قلنا قبل كده مين اللي بيصلح بسرعه قوي؟ اللنج. ليه؟ بسرعه جدا ممكن تزود او تقلل سرعه التنفس. انما الكدني عشان تصلح بتاخد وقت. قول من 5-1 to 5 to even 5 days. اوكي؟ يبقى هنا كدني خلت البيكربونات تزيد في الدم، والريشيو اتصلحت وقربنا من البي اتش الطبيعيه. كويس خالص؟ طيب الكدني عشان تعمل كده هيدروجين ايون ان يورين. وعشان تساعد على سكريشن اوف هيدروجين ايون بتعمل كمان سكريشن اوف امونيا ان اتش. ازاي بيحصل الكلام ده؟ طبعا لسه بدري علينا عشان نفهم الكلام ليه، عشان نفهمه ونعرف دي بتشتغل ازاي الاول، مش كده ولا ايه؟ ودي شغلانه لسه بدري علينا، يمكن مش هنعرفها غير في سنه ثانيه حتى، مش في سنه اولى خالص. انما احنا من دلوقتي نعرف ان الكدني بتتعامل مع الميكروويت تزود او تنقص حسب الاحتياج، وعشان الكدني ترجع الميكروويت او تزود الميكروويت في الدم لازم تعمل افراز للهيدروجين اي، يعني تعمل سكريشن اوف هيدروجين، يعني تعمل سكريشن اوف اسيد. يعني اتوقع اليورين يبقى ايه في الحاله دي؟ اسيدك. لان الكدني لازم تفرز اسيد عشان تحافظ على الميكروويت. بقول الميكانيزم هنفهمه بعدين. بقول عشان تفرز اسيد عشان تساعد على افراز الاسيد بتفرز معاه دايما امونيا. وبالتالي مين اللي هيزيد في اليورين بقى؟ امونيا ايون. امونيا ايون. يبقى there is excessive secretion of ammonia in urine due to secretion of hydrogen ion and ammonia in the HP. Okay? ودي تبقى اسمها compensated respiratory او chronic respiratory acidosis. دي ال acute state ودي ال compensated state، واللي قام بال compensation مين؟ ال kidney. Okay؟ طيب طبعا ال kidney اتصلحت الامور، انما احنا رجعنا لل normal state؟ لا طبعا. ليه بقول ان احنا ما احناش كومبليتلي نورمال ستيت؟ لان كميه التوتال اماونت اوف بايكربونات اند كاربونيك اسيد ار انكريز، صحيح البي اتش اتصلحت وده كويس قوي ان احنا وصلنا له، ان في نفس الوقت احنا ما بقيناش نورمال. امال عشان نبقى نورمال لازم نعمل ايه؟ لازم نصلح الرن دي بي. لو حد عنده برونكيال ازمه نوسع له البرونكاي والبرونكيول يرجع طبيعي تاني. لو حد عنده نيمونيا نديله انتبيوتكس، نموت الميكروب المتسبب للأبنيومونيا، يطلع الرن ديزيز وبالتالي يحصل كومبليت كوركشن اوف ذا كونديشن. كويس، في ريسبيراتوري اسيدوس، ننتقل الى الميتابوليك اسيدوس. ميتابوليك اسيدوس هنقسمها الى ثلاث اسباب رئيسيه. يا اما اكسس برودكشن اوف فيكسد اسيد، خدوا بالكم في الميتابوليك اسيدوزس دايما بنتكلم على الفيكسد اسيد بس. لان في ايه اسيد تاني غير الفيكسد اسيد؟ في كربونيك اسيد اللي هو كولاتايك، وده قلنا من خصائص اللنج. انا هنا بس هتكلم على الفيكسد اسيد عشان ده انا بتكلم دلوقتي على الميتابوليك اسيدوزس. الميتابوليك اسيدوزس في ايه ترى؟ في نقص في البايكربونيك. يبقى النسبه بين بايكربونيك، الكلام ده لسه احنا قايلينه خالص. يبقى النسبة بين البايكربونات في الكربونيك اسيد قلت، لأن البايكربونات قلت، وبالتالي النسبة قلت عن 20 لواحد، والـ pH قلت عن 7 5 3. أوكي؟ الكلام ده قلناه من شوية قبل ما نتكلم عن الريسبيراتوري. بس إيه بقى الأسباب؟ هنا بقول السبب نقص في البايكربونات. فهل الريسبيراتوري بيبقى إيه السبب؟ يعني في الكربونيك اسيد. إيه بقى حاجات تنقص البايكربونات؟ اول حاجه excessive production of fixed acid in the body. لو عملنا acid كتير داخل الجسم، صنعنا acid كتير زي ايه قلناهم المره اللي فاتت؟ اول حاجه excessive production of lactic acid، وده بيحصل امتى؟ during muscular exercise. لو قلنا في حاجه ثانيه بتنتج lactic acid بس مش هنقولها في اسباب الاسيدوزس. مين ثاني قلنا بينتج lactic acid كمان؟ الابيتيز. انما احنا هنقولها في اسباب الاسيدوزس طبعا. لا ليه؟ لان انتاج اللاكتيك اسيد بالعربيه ده شيء ثابت مش متغير، انما انتاج اللاكتيك اسيد بالمصر متغير حسب ايه؟ في اكسرسايز او مفيش during rest. انا عندي resting muscle تطلع لاكتيك اسيد؟ لا ما طلعش. ليه يا ترى ما طلعش؟ لان في هنا complete oxidation of glucose. امتى المصل تطلع لاكتيك اسيد؟ لو حصل انكمبليت اوكسيديشن اوف جلوكوز. امتى يبقى في انكمبليت اوكسيديشن اوف جلوكوز؟ لما مفيش اكسجين كفايه، وده اللي بيحصل اثناء الايه؟ ماسكيولار اكسرسايز. يبقى المصل اكسرسايز بيعمل اوكسجين باك، بيعمل نقص في الاكسجين سبلاي في المصل، وبالتالي بيزود انتاج اللاكتيك اسيد، او المصل تنتج كميات كبيره من اللاكتيك اسيد. اوكي. تاني حاجة إنتاج الكيتون بوديز. مين تاني هم الكيتون بوديز؟ الأكستراتيك أسيد والبيتا هيدروكسيبيتريك أسيد. تو أسيد. أوكي؟ في واحد ثالث اسمه أسيد بعد كده ما ذكرتش. يعني الكيتون بوديز ديابيتس او مرض فحالات مرض السكر غير معالج انتريت ديابيتس ميتا وفي حالات ستارفيشن يعني ايه ستارفيشن ثاني يعني برولونج ستارفيشن الصيام لمدة طويلة او نقص الكربوهيدرات انتيك كل دول يعملوا ايه incomplete oxidation of fat وبالتالي production of ketone bodies okay. ايه اسيدز اخرى ممكن تنتج تحت اي ظروف فوليك اسيد فوسفوريك اسيد يوريك اسيد وانت امتى دول بينتجوا بالذات on a high protein diet يبقى high protein intake بيعرضني للاسيد لان نتاج الميتابوليزم اوف بروتين مجموعة من الاحمر واخيرا ولو اني يعني السبب ده بالنسبة لنا مش مهم قوي فبقاش مهم زي زمان انجكشن او انتيك اوف امونيوم كلورايد امونيوم كلورايد كنا بنستعمله كدواء زمان ها كنا بنستعمله كدواء ده بيعمل ايه يؤدي الى اسيدوز ممكن يؤدي الى اسيدوز ده مش مهم مش هعمله حتى الدسكشن مش هقول ليه اوكي ادي مجموعة من الاسباب فيها اكسس برودكشن بقى جسم انتج اسيدز اكثر من اللازم وبالتالي الاسيد دي تعمل ايه تاثيرها على البيكربونيت سيستم اي اسيد ايه تاثيره على البيكربونيت يقلل البيكربونيت لان مين اللي هيعادل الاسيد ده سواء كان لاكتيك اسيد سواء كان كيتون بوديز سواء كان ساكوريك اسيد فوسفوريك اسيد يوريك اسيد اي اسيد من هذه الاسيد مين اللي هيعادله البيكربونيت يبقى البيكربونيت هتقل اوكي على طول هذا الاسيد زائد بايكربونيت يديني ايه ميه زائد كربونيت على طول البايكربونيت هتقل والنسبه بقول تقل عن 20 لواحد ويحصل اسيدوز اوكي الاحتمال الثاني لا الاسيد برودكشن از نورمال مفيش اكسرسايز مفيش دايبيتس مفيش ستارفيشن مفيش هاي بروتين ولكن النورمال اسيد بروديوس كانوت بي اكسكريتد ليه ترى كانوا في اكسكريتد ديو تو رينال فيلير يبقى المجموعة الثانية من الأسباب رينال فيلير الفشل الكلوي رينال فيلير يعني الفشل الكلوي الكدني نورمالي كان اكسكريشن يعني الأسيد أسيد دي نورمالي بروديوسد أيوه نورمالي اكسكريتد فده كدني فإذا حصل كدني فيلير بالرغم الأسيد دي بروديوسد أز أ نورمال ريت يعني بصنع الأسيد دي بالمعدل العادي خالص ولكن الكدني از فيلينج يبقى it cannot excrete this acid يحصل accumulation of this acid ويؤدي الى acidosis المجموعة الثالثة من الاسباب which is much less common excessive loss of bases وده ممكن يتم عن طريق الانتستنس او عن طريق الكدني بتاع الكدني مش علينا وبالتالي مش هنتكلم عنه ولكن هتسمع عنه السنة الجاية ان شاء الله في الفيزيولوجي تحت عنوان اسيدوسيس بلد هنتكلم بس بتاع الانتستنس كيف نسخ البيت عن طريق الانتستين اثناء الاسهال دايريه ليه صارت دايريه تفقدني بيتز تفقدني بيتز يعني تفقدني بايكربونات تفقدني بايكربونات ليه ترى لان الافرازات اللي موجوده في الامعاء تشمل ايه افراز الامعاء نفسه اللي هو الانتستين الجوز والبانكرياس والاثنين الكرايز الاثنين فيهم بايكربونات كتير في الحالة العادية دي بترجع للجسم تاني مفيش مشكلة وما يحصلش حاجة انما لو واحد عنده اسهال يبقى البايكربونات اللي افرزت عن طريق البانكرياس او الانتستين تروح تاني تنزل في الستول تنزل في الفيل يبقى كده انا فقدت بايكربونات يبقى البايكربونات في الدم يجرى لها ايه؟ تقل وبالتالي يحصل اسيدوز اوكي؟ طيب ده دايريا امال ايه النقطة الثانية دي؟ لو انتستينال اوبستراكشن يعني امتداد في الامعاء ولكن امتداد في الجزء السفلي من الامعاء ده يؤدي لايه يا ترى؟ امتداد الامعاء يعمل ايه؟ يعمل قيء طبعا يعمل قيء مش كده؟ طب في القيء انا بفقد ايه بقى؟ افراز المعده والامعاء والبنكرياس كله طب يا ترى يحصل اسيدوزيس ولا الفالوزيس؟ النوع اللي بيخرج حسب النوع اللي بيخرج اكثر من اكثر مش كده ولا ايه؟ يعني خلينا نرجع تاني لو قفلنا المعده من اخرها يبقى انا هفقد ايه في الحاله دي؟ هيدروبوريك اسيد بس هفقد افراز المعده فقط طب فقدان افراز المعده يعمل ايه؟ يعمل الفلوسيس مش اسيدوسيس يعني بفقد هيدروبوريك اسيد بفقد اسيد وفي الانتباه في نهاية الامعاء. اوكي؟ لا يتبع في الاسباب مش هنخش في الاسباب. في الحالة دي حصة ايه بقى؟ حصة افراد المعدة والامعاء والتنكرياس. كل حصته عن طريق الوومت هتقايع صحيح؟ انما البيضة هيطلع جميع هذه الافرادات لان السد من تحت مش من فوق. اوكي؟ فيا ترى راح يحصل الاسيدولوجيز حالة حصل مين اكثر؟ لو كان الالسن يبقى اكثر يبقى يحصل الاسيدولوجيز. لو كان الاسيد بلس اكثر يبقى الكالوسيس. فترى مين اكثر؟ هل افراد المعدة اكثر ولا مجموع افرادي البنكرياس والامعاء؟ الاخير هو الصح. عشان كده زي تأثيره زي تأثير الدايري. تأثيره زي تأثير الدايري يعني يحصل اسيدوس. excessive loss of basis through the intestine سواء by diarrhea او by vomiting due to low intestinal obstruction يبقى في loss of bicarbonate ويبقى في اسيدوس. كل دي اسمها metabolic acidosis. ليه بقول تاني؟ لان مين الاساس فيها؟ نقص البايكربونات وليس زيادة الكربونات. مدام الاساس نقص البايكربونات يبقى نسميها metabolic. الاساس هو زيادة الكربونيك اسيد يبقى respiratory. كويس. اذا هنا initially انا عندي نقص في البايكربونات ده اي سبب اللي فاتوا وشرحنا الاسباب. الكربونيك اسيد نورمال يبقى الريشيو دي على طول اقل من 20 لواحد ويبقى فيه ميتابوليك اسيدوز. مين بقى اللي يطلع؟ اول حاجه اللنج. حتى لو كانت الكدني سليمه ما هي طبعا احد الاسباب الكدني مش كده؟ انما حتى لو كانت الكدني سليمه مين اللي يطلع في الاول؟ اللنج. ليه اسرع بكتير؟ in minutes you get the result. الكدني اللي قلنا it takes 1 to 3 or even 5 days to have full effect. فدايما على طول اللنج هي اللي بتقوم بالعمل لان اللنج سليمه. اللنج دي ترى تطلع ازاي؟ انا عندي نقص في البايكربونات يبقى صح ان انا اعمل ايه؟ اقلل الكربونيك اسيد. طب اللنج ازاي تقلل الكربونيك اسيد؟ باي هايبر فنتليشن. تزود سرعه التنفس. لما تزيد سرعه التنفس يزيد اخراج الكربون دايوكسيد وبالتالي الكربونيك اسيد يقل يبقى الريشيو كده اتصلحت بقت قريبه من 20 لواحد والبي اتش بقى قربت من 7-35 يبقى كده حد عملنا كومبنسيشن. عملنا كده كومبنسيشن. برضه هنا عملنا كومبنسيشن هل احنا بقينا كومبليتلي نورمال؟ لا. لا ليه لا؟ عندي نقص في البايكربونات. ايوه صحيح احنا البي اتش صلحناها الى حد كبير وتش از جود ولكن ما زال عندي نقص في البايكربونات، البايكربونات ما زالت ناقصه. بمعنى ايه؟ ان لو استمر انتاج الاحمر في الجسم مش هقدر اعمل بقى بعد كده كومبنسيشن. لان مقدرتي على الكومبنسيشن برضه مهما كان لها حدود. اوكي؟ فاحنا طيب صلحنا الكونديشن من ناحيه البي اتش ولكن ما خلناش نورمال خالص. مين بقى اللي يعمل لي كومبليت كومبنسيشن؟ الكدني. الكدني بتعمل ايه بقى؟ البيتابوليزم كانت ناقصه دي لاي من الاسباب السابقه، الكدني تصلحها وترجعها نورمال والكربونيك اسيد يرجع نورمال يبقى كده حصل كومبليت كوركشن. هنا في شرط. ايه هو الشرط عشان الكدني تقوم بالعمل؟ ان ما يكونش السبب رينال فيلير. ما لو كان السبب رينال فيلير يبقى الكدني مش هتقدر تعمل حاجه. الكدني هتصلح امتى؟ لو كانت الكدني لو كان من الاصل هو عيب في الكدني، لو كان سبب الاسيدوزيس هو عيب في الكدني يبقى مين اللي هيصلح؟ اونلي ذا نقص. يبقى في الحاله دي كان وريد كومبليت كوركشن؟ نو. هنصلح البي اتش الى حد كبير ولكن ما نقدرش نصلح في الاخر كميه البايكربونات. يبقى كده خلصنا الكلام عن الاسيدوزيس وننتقل الى الالكالوزيس. الكلام عن الالكالوزيس عكس الى حد كبير الكلام عن الاسيدوزيس. نبدا بالتعريف. ما تعريف الالكالوزيس؟ بي اتش اوف ذا بلاد مور ذان 7.45. ما نقولش 7.4 صحيح المتوسط 7.4 انما الغايه 7.45 نورمال. لو اكثر من 7.45 يبقى ده الكالوسيس. طيب امتى تزيد البي اتش عن كده؟ لو زادت النسبه بين البايكربونات والكربونيك اسيد. ارجع عيد تاني كلام اللي قلناه زمان، اشمعنى بنتكلم عن البايكربونات والكربونيك اسيد في الكلام عن الاسيدوزيس والالكالوزيس؟ برغم من ان هم مش they are not the only buffer in the blood، في كمان الفوسفات وفي البروتين. ايه السبب؟ لان دول بافر في البلاد. وليه تاني دول اهم بافر في البلاد؟ تركيزه اعلى حوالي 20 مرة. حوالي 20 مرة اكثر من البطفين او البروتين بافر. ده نمرة واحد. نمرة اثنين قلنا عشان النسبة بين شقين بنطلعها بسهولة عن طريق اللنج بسرعة قوي. طيب انت بقول تاني يحصل الكالوسيس لو زادت نسبة البايكربونات الى الكربونيك اسيد عن 20 الى 1. وده ايه اسبابه؟ برضه يا اما زيادة النيوميريتور، زيادة البار، زيادة البايكربونات، يا اما نقص في المقام، نقص الكربونيك اسيد. امتى زيد النيوميريتور؟ يبقى الكونديشن نسميها ميتابوليك الكالوسيس. اي تغيير في البايكربونات يبقى اسمه ميتابوليك. لو كان بزيادة يبقى الكالوسيس بالنقص يبقى اسيدوز زي ما قلناها في كده. اي تغيير في الكربونيك اسيد يبقى ده تغيير في الكربون دايوكسيد، يبقى ده حاجه ريليتد للريسبريشن. فلو كان في نقص في الكربونيك اسيد هنسميها ريسبيراتوري الكالوسيس. اوكي؟ طيب نبدا باسباب الريسبيراتوري الكالوسيس. ملهاش غير سبب واحد، اكسسيف لوس سي او 2. ايه سببه؟ هايبرفنتيشن، زيادة سرعة التنفس. ايه اسباب يا ترى تعمل زيادة في سرعة التنفس؟ في عدة حاجات. فيبر، الحميات. الرأس بيزيد الميتابوليك ريت في الحميات وده بيؤدي على طول زيادة في سرعة التنفس. وبالتالي بيعرض الشخص للكالوسيس. انسفلايتس. انسفلايتس يعني انفلاميشن اوف ذا برين. التهاب البرين برضه بينشط الريسبريشن وبيعمل ريسبيراتوري الكالوسيس. Going to high altitude. يعني ايه high altitude؟ high altitude يعني المرتفعات، يعني الجبال. ما نطلع على جبل عالي يحصل hyperventilation. ليه طرف الجبال بيزيد معدل التنفس hyperventilation؟ عشان في نقص الاكسجين. نعرض ازاي نقص الاكسجين؟ بزيادة سرعة التنفس by hyperventilation. Okay. Going to high altitude. Salicylate poisoning يعني دي بالنسبة لي كلام مش مهم قوي. ده السلسلات بتنشط برضه الريسبيراتوري سنتر وممكن تبقى هستيريكا، الحالة هستيرية. واحد ما تتخطر الحاجة قوي تلاقيه يقعد ايه يتنفس بسرعة قوي. اوكي؟ كل دول يزودوا سرعة التنفس وسرعة التنفس لما تزيد الجسم يفقد سي او 2 وما دام فقدنا سي او 2 يحصل ايه للكربونيك اسيد يقل فالباي كربونيك از نورمال ايوه ولكن الكربونيك اسيد لوس وهو ده اللي عمل لي الريسبيراتوري الهرمس. يعني بقول باي كربونيك از نورمال كربونيك اسيد لوس يبقى النسبه دي زادت عن 20 ل 1 وعملت ريسبيراتوري لان كربونيك اسيد تشينج الهرمس. مين اللي يصلح ريسبريشن؟ الكدني. ازاي الكدني تعمل ايه يا ترى؟ عكس ما عملت في الاسيدوس. في الاسيدوس عملت ايه؟ ريتنشن اوف بايكربونيت، حافظت على البايكربونيت. كانت تعمل ايه؟ افراز البايكربونيت فين في البول. يبقى هنا البول بيكمز ايه؟ الكلاين. ما ننساش في الاسيدوس البول بيكمز ايه؟ اسيدك. انما هنا ذا يورين بيكمز الكلاين. ليه؟ لان في افراز البايكربونيت في البول. اوكي؟ يبقى في النهاية عملنا ايه بقى؟ قللنا البايكربونات. خد بالكم من الاصل لما ايه كان نقص الكربونيك اسيد احنا قللنا البايكربونات عن طريق الكدني بافراز البايكربونات في البول والبول بيكون ده القناعي. يبقى الريشو دي اتصلحت بقت قريبة من 20 ل 1 وبالتالي حسنا ال بي اتش وقربنا من 7 45. يبقى كده عملنا كومبنسيشن. اوكي؟ برضه هنا الحالة مش هتتصلح تماما غير لو كان الريسبريشن اتصلح. ننتقل إلى الميتابوليك الكالوسيس. ميتابوليك الكالوسيس زي ما لسه احنا قايلين سببها ايه؟ زيادة البايكربونات. تاني منين؟ الكالوسيس سببها ايه؟ يا اما زيادة البايكربونات يا نقص الكربونيك. لو كان سببها زيادة البايكربونات يبقى ايه؟ ميتابوليك. سببها نقص الكربونيك اسيد يبقى اسبريتو. فهنا بقول تاني السبب زياده البايكربونات. امتى تزيد البايكربونات؟ تحت اي ظروف؟ use a lot of hydrochloric acid. Impact the loss of hydrochloric acid, طبعا ده جاي منين هيدروكلوريك اسيد ده؟ في الصمم. تيجي الفوميتنج واحد بيتقالي. بس الفوميتنج هنا سببه ايه يا ترى؟ بايلوريك اوبستراكشن. بايلوريك الفايلورس هي اول حته في نهايه السمك خالص. ها؟ في اخر السمك يعني عنده وصلتها مع الانتستين ده بنسميه فايلورس. فبايلوريك اوبستراكشن يعني انسداد في نهايه المعده مباشره ده يؤدي الى vomiting وبالتالي loss of hydrochloric acid. اوكي؟ او مفيش vomiting ولا حاجة لو احنا عملنا continuous aspiration of galvitude. يعني ايه aspiration اولا؟ يعني تحت. اما نسحب الجالفيتيوز. امتى ممكن نسحب الجالفيتيوز؟ في احتمالات كتيرة من اهمها بعد العمليات البطن الكبيرة. واحد عمل عملية في بطنه فتح البطن يعني لأي سبب من الأسباب اللي كانت عملية كبيرة بدأت وقت طويل بعدها ممكن يحصل حاجة اسمها acute gastric dilation لإنقاذ المعدة ما بيتفرقش نتيجة إن الانتستين ما بتتحركش يحصل accumulation of fluid in the stomach عشان نمنع هذا accumulation of fluid بدل ما إفراز المعدة يتجمع فيها ويعمل لي مشاكل مش مهم نخش فيها المشاكل دي بنعمل إيه؟ بنسحب الجاستريك بنسحب بندخل انبوبه بنسميها رايز تيوب ندخلها عن طريق النوز تنزل ثرو ذا اسفاجاس انتو ذا ستمك تنزل في الاستمك نسحب بيها الجاستريك جوز لمده يوم او اثنين لغايه ما يحصل ايه؟ لغايه ما الامعاء تتحرك اول ما تتحرك الامعاء يشيل خلاص الانبوبه دي. اوكي؟ يبقى ده تاثيرها بالظبط زي الفوميتنج ليه؟ ما انا سحبت ال اتش ال بس بدل ما الشخص عيان لا انا سحبته بالقصد سحبته بالقصد ده من اهم الاسباب. طب نعمل ايه للمريض ده؟ نديله انترافينس صوديوم كلورايد عشان نعوضه عن كلورايد لوس. المشكله هنا الرئيسيه هي كلورايد لوس. كلورايد لوس هيزود البايكربونات في الدم ويعمل لي الهرمس. انا بعوض هذا الكلورايد لوس بان انا اديله انترافينس اللي بقى طبعا صوديوم كلورايد سيلاين. اوكي؟ طبعا في احتمال ثاني بس ده يعني مستعمل نوصل بيه للكالوسيس لو واحد خد دواء من الأدوية وأنا عارف إن هو ما زال لسه موجود في الاستمك وعاوزه يتخلص من هذا الدواء لأن الدواء ده خده بدوز كبيرة زي ما نزول بدخل برضه أنبوبة جوه المعدة بنعمل غسيل معدي زي ما بنقول نعمل غسيل معدي. ده عادة ما بيبقاش لمدة طويلة وبالتالي ما بيلحقش يعمل لي الكالوسيس. إنما اللي يلحق يعمل زي ما قلنا بعد العمليات بالأخص في عمليات البطن الكبيرة وبنعمل اسبريشن او جاستيك جوز فور ايفر داي هي دي اللي ممكن تعمل الكالوز ده. اوكي ده الاحتمال الاكبر او السبب الرئيسي للميتابوليك الكالوز. نا ممكن كمان سبب الكالوز اكسسيف ابسوربشن اوف بيت ثرو ذا كيدني وده مش عليه الكوشنج سندروم والهايبوكاليميا هنعرفهم في الفيزيولوجي بعدين مش هنتكلم عنهم انما ثرو ذا انتستنس هي دي اللي وبالتالي هنا في انا خدت بيسك كتير عن طريق ايه؟ excessive intake of vegetables and fruits خدت قلويات كتير عن طريق الخضروات والفواكه لان فيهم بايكربونات كتير فيهم لاكتيت وسيتريت ودي بتتحول في الجسم الى بايكربونات. انما السبب الاهم استعمال الانتاسيد. انا جبت كلمه الانتاسيد قبل كده يعني ايه كلمه الانتاسيد؟ اولا دي اساسا كلمه اسمها انتي اسيد ضد الحار. انت انا بستعمل حاجه ضد الحامض لو عندي هايبر اسيديتي زياده في حموضه المعده اللي عندي حموضه في المعده وعمال يحس بحرقان كده في صدره ده بيعمل ايه يا ترى؟ بياخد حاجه تعادل هذا الحمض. ايه اللي يعادل هذه الاحماض؟ ياخد كربونيت وبايكربونيت ياخد كالسيوم كربونيت ياخد مغنيسيوم ترايسيليكيت كل دي بتؤدي الى قلويه في الجسم بتزود البايكربونيت في الجسم. اوكي؟ بياخد صوديوم بايكربونات ممكن ياخد صوديوم سيتريت اللي هو بيسموه ملح الفواكه صوديوم سيتريت برضه في الاخر هيتحول في الجسم الى صوديوم بايكربونات ويعمل لي ميتابوليك الكالسيوم. اوكي يبقى الانتاسيد دول بنستعملها لعلاج حموضه زياده حموضه المعده. اوكي طبعا زي ما قلنا قبل كده دلوقتي بطلنا نستعمل الانتاسيد او استعمالها اصبح قليل جدا بحيث ما يلحقش يعمل الكالوز. امال بنستعمل ايه بدالها قلنا؟ حاجه تقلل افراز الهيدروكلوريك اسيد. ما هو بدل ما يبقى فيها هيدروكلوريك اسيد واحط له حاجه تعادله، طب ما انا اقلل في مجموعة كبيرة من الأدوية بتقلل إصدار الهيدروكوريك. ودي اللي بنستعملها موستلي دلوقتي للناس اللي عندهم زيادة في حموضة المعدة عشان ما يحصلهمش الكالكالوسيس. طيب ازاي الجسم يصلح الكالكالوسيس؟ وقلنا أساسا في زيادة في البايكربونات لأي سبب نتيجة فقدان الهيدروكوريك أسيد أو إن احنا أكلنا بايكربونات زيادة يبقى في بايكربونات زيادة عليها. أوكي؟ إنما الكربونيك أسيد النورمال مفيش مشكلة فيه. طيب مين بقى اللي صلح الكونديشن؟ دايما اللي بيصلح الميتابوليك هو اللانس. ازاي اللانس يصلح الكونديشن؟ قلنا بالنسبة للريسبيراتوري اسيدوزس اللانس بتعمل ايه يا ترى؟ سوري ميتابوليك اسيدوزس اللانس بتعمل ايه؟ هايبر فنتيليشن. هنا ميتابوليك الكالوسيس يبقى اللانس بتعمل ايه؟ هايبو فنتيليشن. هنا احنا عاوزين نزود الكربونيك اسيد في الجسم. انا عندي بايكربونات كتير عاوز ازود الكربونيك اسيد عشان اطلع زيادة البايكربونات. الأساس عندي زيادة البايكربونات الكربونيك أسيد نورمال لا أنا عاوز أزوده. إزاي أزود الكربونيك أسيد؟ باي هايبو فنتيليشن. نقلل معدل التنفس. لو قللنا معدل التنفس يحصل إيه؟ السيو 2 مش هيبقى بلس يبقى هتبقى ريتين إن ذا بلس وبالتالي هنزود الكربونيك أسيد النسبة تتطلع والبي إتش تتصلح. أوكي؟ ده إزاي نصلح الميتابوليك الكالوسيس عن طريق اللانس. دايما اللانس قلنا تاثيرها سريع. ها؟ برضه هل هنا الكونديشن بقت كومبليتلي نورمال؟ لا، لان كميه البفر زادت. ها؟ مين بقى يصلح الكونديشن تماما؟ الكيدني. الاساس كان فيه بايكربونات زياده، الكيدني بتعمل اكسكريشن للبايكربونات وبالتالي تصلح الكونديشن لاني فقدت البايكربونات اللي هي اساسا كانت زي. يبقى كده ازاي نعمل كونسنتريشن؟ دايما انيشن مين اللي بيعمل؟ لانس. ليه؟ تاثيرها سريع جدا. تعمل ريتنشن او سيو 2 تزود الكربونيك اسيد الريشيو تطلع البي اتش اب. نقول ليتر لازم الكيدني يقوم بالعمل تفقد البايكربونات ترمي البايكربونات في اليورين وبالتالي يبقى كومبليت كوركشن اوف ذا كونسنتريشن. اوكي؟ طبعا بعضكم قد يتساءل ازاي بقى افراز الهيدروكوريك اسيد يعمل لي الكلينيك ان ذا بلاد الكلينيك. اوكي؟ نكمل ان شاء الله المره الجايه.